والدلائل الباهرات القاطعات على صدق نبوة الكليم موسى عليه الصلاة والسلام. ولقد جاءكم موسى بالبينات الواضحة الدالة على وحدانية الحق جل وعلا وعلى صدق نبوة ورسالة موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. وما أعظمها من آيات تصدع عناد الكفر والكبر في القلوب، ولكن قلوب القوم أقسى من الحجارة، كما قال ربنا جل وعلا: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. آيات تبهر العقول وتأخذ الألباب، كاليد والعصا والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم وانفجار الحجر وانبجاسه ورفع الجبل فوقهم كأنه ظلة وتظليل الغمام على رؤوسهم وإنزال المن والسلوى عليهم إلى غير ذلك من الآيات المبهرة التي كانت كفيلة أن تملأ قلوب القوم إيمانا بالله جل وعلا وتصديقا بالنبي الكريم الكليم موسى عليه الصلاة والسلام. ولكن القوم عاندوا وأعرضوا وأجرموا وعبدوا العجل من دون الله جل وعلا بعد كل هذه الآيات الواضحات، فما أن فارقهم نبيهم الكليم الكريم موسى وذهب لميقات ربه جل جلاله وعاد إلا وقد عبدوا العجل من دون الله. وقام السامري ليفتنهم هذه الفتنة الصماء البكماء العمياء وقال لهم قولته الخبيثة: هذا إلهكم وإله موسى فنسي. وقام نبي الله هارون على نبينا وعليه الصلاة والسلام يصرخ في بني إسرائيل محذرا متوعدا: يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. فرد عليه القوم في كبر وعنجهية وغباء واستعلاء: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. فعبدوا العجل من دون الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وأنتم ظالمون كما ذكرت جملة حالية، أي والحال أنكم ظالمون وتعلمون أنكم ظالمون. وهذا أمر شنيع وخلق فظيع وداء قبيح، أن يعمل الإنسان العمل القبيح وأن يفعل الفعل الشنيع وهو يعلم من نفسه أنه ظالم، وأنتم ظالمون وأنتم تعلمون أنكم ظالمون، جائرون مائلون عن الحق باتخاذكم العجل إلها من دون الله جل وعلا. وبعدها يبين الحق تبارك وتعالى ويعدد أخطاءهم وفضائحهم، فيقول سبحانه: وإذ أخذنا ميثاقكم، وقد تكلمت عن أقوال أهل العلم بالتفصيل في معنى الميثاق. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. قالوا سمعنا وعصينا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلما عاد موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام من ميقات ربه جل وعلا وجاء بني إسرائيل بالألواح وقال فيها كتاب الله تبارك وتعالى، أنكروا وكذبوا وقالوا: لا، لن نصدقك ولن نؤمن بهذا الكلام الذي تذكره إلا إذا رأينا الله جهرة. وقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. ولم يكتف القوم بذلك، بل طلبوا أن يكلمهم ربنا تبارك وتعالى وأن يقول لهم هذا كتابي فخذوه. فرفع الله جل وعلا جبل الطور فوق رؤوسهم كأنه ظلة، تهديدا ووعيدا على الراجح من أقوال أهل التفسير. فخر القوم سجدا لله جل وعلا، وأعطوا نبي الله موسى العهد والميثاق أن يأخذوا التوراة كلها وأن يعملوا بما فيها، أن يأخذوها بقوة أي بجد وعزم، وأن يسمعوا سماع إذعان وطاعة وانقياد وإقبال على أمر الله تبارك وتعالى وعلى أمر نبيهم الكليم الكريم موسى. خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. ولكنهم بعد ذلك عادوا إلى جبلتهم وطبيعتهم وعادتهم، فقالوا قولتهم الخبيثة سمعنا وعصينا. وهذا هو الفارق الكبير بين هؤلاء القوم وبين خير أمة أخرجت للناس، بين أصحاب سيدنا رسول الله الذين قالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فمنهج السمع والطاعة منهج من أعظم أسباب رحمة الله بالأمة، أما منهج السمع والعصيان فسبب من أخطر أسباب الشقاء والهلاك في الدنيا والآخرة. لابد أن نحذر هذا المنهج الخبيث، منهج اليهود، منهج الأشقياء من بني إسرائيل، سمعنا وعصينا. أما منهج المؤمنين فوق أي أرض وتحت أي سماء وفي أي ظرف هو السمع والطاعة بلا تردد ولا انحراف، بلا إعراض ولا استكبار. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فشتان شتان بين المنهجين، منهج السمع والصد والكبر والعناد والإعراض، ومنهج السمع والطاعة والخوف وطلب المغفرة من الله جل وعلا. فشعار المؤمنين وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. أما شعار الجاحدين المنكرين من بني إسرائيل خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، قالوا سمعنا وعصينا. لماذا؟ لماذا هذا الإعراض وهذا الصد والكبر؟ لأن قلوبهم أشربت حب العجل، والإشراب هو الاختلاط والامتزاج. فالعرب يقولون بياض مشرب بحمرة، بياض مشرب بحمرة، وهي مأخوذة أيضا من الشراب أو من الشرب. فكأن حبهم للعجل خالط قلوبهم وامتزج بأرواحهم، كما يمتزج ويختلط الماء بجوف المحب لهذا الماء العذب في الوقت القائض شديد الحر. وهي استعارة من أبلغ استعارات القرآن التي تدل على بلاغته وتدل على مصدريته، فمصدرية القرآن دليل إعجازه، فهو كلام الحق تبارك وتعالى. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، قالوا سمعنا وعصينا. اسمعوا سماع قبول وطاعة وانقياد، قالوا سمعنا وعصينا. قالوا بألسنتهم سمعنا وبأفعالهم عصينا، أو قالوا بألسنتهم سمعنا وعصينا. ولا أستبعد ولا أستكثر ذلك على القوم، فهم الذين قالوا لنبيهم الكليم الكريم لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. فقد قالوا بألسنتهم أقوالا كثيرة، كبيرة، خطيرة، فظيعة، شنيعة. ولا يستنكر على القوم ولا يستغرب أن يقولوا بألسنتهم سمعنا وعصينا، ولا حرج أيضا أن نقول بقول من قال من علمائنا من أهل التفسير قالوا بألسنتهم سمعنا وقالوا بأفعالهم وأعمالهم عصينا ولا أجد دليلا في كتاب ربي ولا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم يمنع من أن يقول القوم بألسنتهم سمعنا وأن يقولوا أيضا بألسنتهم عصينا، وقالوا سمعنا وعصينا، وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. الباء هنا للسببية، أي بسبب كفرهم بالله جل وعلا وإصرارهم على ذلك، أشربوا حب العجل أو أشربت قلوبهم حب العجل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، امتزج حبهم لعبادة العجل بقلوبهم كما يمتزج الشراب بجوف المقبل على هذا الشراب بحب وحاجة، امتزج حبهم للعجل كما امتزج حبهم للعجل امتزاج الأرواح، كأن الحب سرى في أرواحهم خالطها وامتزج بها ولم يعد يفارقها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسبب ماذا؟ بسبب كفرهم بالله جل وعلا، وبسبب إصرارهم على هذا الكفر وعلى هذا الكبر والعناد. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين، أي إن كنتم تزعمون وتدعون الإيمان فما أقبح وما أبأس ما يأمركم به هذا الإيمان المدعى وهذا الإيمان المزعوم. فالإيمان لا يأمر صاحبه بعبادة العجل، الإيمان لا يأمر صاحبه بالإشراك بالله جل وعلا، وإنما الإيمان الحق يأمر صاحبه بإفراد الله عز وجل وحده بالطاعة والتوحيد. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين، وقلت بئس فعل ماض لإنشاء الذم، وما اسم موصول بمعنى الذي أو نكرة، أي قل بئس ما شيئا يأمركم به إيمانكم إن ازدعيتم وزعمتم الإيمان، ألا وهو أن يأمركم إيمانكم بعبادة العجل من دون الله سبحانه وتعالى. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم، كيف تدعون وتزعمون لأنفسكم الإيمان وقد عبدتم العجل من دون الله عز وجل، وكفرتم بآيات الله، ونقضتم العهد والميثاق، وكذبتم الأنبياء، وقتلتم الأنبياء، كيف تدعون بعد كل ذلك الإيمان؟ قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. الإيمان الحقيقي لا يأمر أصحابه أبدا بالكفر بالله العلي سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يبين الحق جل وعلا أيها الأفاضل كذب ادعائهم أيضا حتى فيما يزعمونه في الآخرة. فها هو القرآن يفند ويكذب ادعاءهم في الدنيا أو فيما يزعمونه في الدنيا، وها هو القرآن الكريم أيضا يكذب ادعاءهم وافتراءهم فيما يدعونه ويزعمونه أيضا في الآخرة. فهم يدعون أنهم لا يدخلوا النار إلا أياما معدودة بعدد الأيام التي عبدوا فيها العجل، وهم يدعون أن الدار الآخرة خالصة لهم من دون الناس، وأن الجنة لهم من دون المؤمنين الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهم يدعون أيضا أنهم شعب الله المختار وأنهم أبناء الله وأحباؤه. ادعاءات وافتراءات كثيرة، يدعون أن الآخرة كلها لهم وأنه لا حظ ولا نصيب للأمم في الآخرة، فكذبهم ربنا جل وعلا وقال سبحانه مخاطبا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، قل، أي قل لليهود معك في المدينة، قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. حجة مفحمة. إبطال لهذه الدعاوى العريضة. فهم يزعمون أنهم أحباب الله، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. وهم يدعون أن النار لن تمسهم إلا أياما معدودة، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، فكذبهم الله جل وعلا، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وهم يدعون ويزعمون أنه لن يدخل الجنة غيرهم، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ما أسهل الادعاء وما أرخص الزعم، فربنا جل وعلا يدحض افتراءاتهم ويكذب مزاعمهم، فيقول لنبينا صلى الله عليه وسلم قل لهؤلاء، قل إن كانت لكم الدار الآخرة، قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. إن كنتم تدعون وتزعمون أن الدار الآخرة لكم أنتم دون غيركم من الأمم، وأن الجنة لكم ولو دخلتم النار فلن تدخلوها إلا أياما معدودة بعدد الأيام التي عبدتم فيها العجلة من دون الله تبارك وتعالى، إن كنتم صادقين في دعواكم فتمنوا الموت الذي يقربكم ويوصلكم إلى هذا النعيم المقيم الذي لا ينازعكم فيه أحد من الناس، وإن كنتم لستم بصادقين فلن تتمنوا الموت، وأنتم بإعراضكم عن الموت تكذبون الدعاوى العريضة والمزاعم الكبيرة التي تدعونها وتزعمونها. إن كنتم قد صدقتم في الدعوة فهيا تمنوا الموت، فهو السبيل الوحيد الذي يقربكم إلى هذا النعيم المقيم الذي لا ينازعكم فيه أحد من الخلق. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ما هو التمني؟ التمني هو ارتياح النفس للشيء، التمني هو ارتياح النفس للشيء وتطلعها وتشوفها إليه، تحبه وتريده وتود المصير إليه والوصول إليه، هذا هو التمني. فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. وقد فسر ابن عباس رضي الله عنهما التمني بالسؤال والطلب. خلي بال حضرتك، فسر ابن عباس رضي الله عنهما التمني بالسؤال والطلب، ولا شك ولا ريب أن ابن عباس رضي الله عنهما متفرد بهذا التفسير للتمني، وهو تفسير للمعنى أو لللفظ بلازمه، تفسير لللفظ بلازمه، فإن من تمنى شيئا سأله وطلبه، طلبه بالقول أو طلبه بالفعل أو بهما معا، وهؤلاء القوم لم يصدقوا ولم يتمنوا الموت لا بالقول ولا بالفعل ولا بالقول والفعل، بل أقوالهم وأفعالهم تكذب دعواهم وزعمهم أن الدار الآخرة لهم من دون الناس. فهؤلاء لم يتمنوا الموت قط، لا بالتمني النفسي ولا بالتمني القولي ولا بالتمني العملي. وأود أن أطرح هنا سؤالا، وهل يجوز أصلا تمني الموت؟ هذا سؤال مهم، والجواب: تمني الموت لضر أو لبلاء من ابتلاءات الدنيا منهي عنه. تمني الموت لضر أو لبلاء من أمور الدنيا منهي عنه. ففي الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. وفي رواية ابن حبان: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به في دنيا. هذا قيد مهم، أرجو أن تنتبهوا لهذا. تمني الموت لضر في الدنيا أو لابتلاء من ابتلاءات الدنيا كضيق الرزق مثلا، أو كعدم وجود وظيفة، أو كعدم وجود الزوج، أو لعدم وجود الزوجة، أو لفشل في التجارة، أو لفشل في الدراسة، أو بسبب الأمراض، أو بسبب المحن والبلايا، تمني الموت لضر نزل في الدنيا أو لبلاء من ابتلاءات الدنيا منهي عنه. لا يجوز للمسلم أن يتمنى الموت لضر نزل به في الدنيا، لقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. فإن كان لابد فاعلا، يعني إن كان لابد فاعلا متمنيا للموت، فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. انظروا إلى أدب النبوة، لأن الاعتراض على قدر الله تبارك وتعالى ليس من علامات الإيمان، بل من علامات الإيمان وأركانه أن تؤمن بالقدر خيره وشره، أن تؤمن بالقدر خيره وشره. من علامات الإيمان أن تؤمن بالقدر خيره وشره، بل من أركان الإيمان أن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. وفي رواية ابن حبان: لضر نزل به في الدنيا. فإن كان ولا بد فاعلا، أي فإن كان ولا بد متمنيا للموت، فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أما تدبروا معي، إن تمنى أحد الموت خوفا على دينه، خوفا من أن يفتن في دينه، ليس قنوطا ولا يأسا من رحمة الله، ولا يأسا من فضل الله، ولا تألما لمرض أو لمحنة أو لفتنة أو لابتلاء، وإنما يتمنى الموت خوفا أن يفتى على نفسه من الفتنة في الدين، فهذا التمني لا حرج فيه، ولا يدخل تحت التمني المذموم المنهي عنه. فلقد روى الإمام مالك في الموطأ وغيره بسند حسن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كبرت سنه وضعفت قوته وانتشرت دولته واتسعت دولته وانتشرت رعيته، لجأ إلى ربه جل وعلا بهذا الدعاء، وهو الملهم المسدد الموفق المؤيد بالقرآن من السماء. قال عمر رضي الله عنه: اللهم كبر سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي. اللهم كبر سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط، أو غير مفرط ولا مضيع. هذا دعاء عمر. فإذا تمنى العبد الموت لكثرة الفتن التي قد تفتنه في دينه فهو لا يتمنى الموت قنوطا ولا يأسا من رحمة الله سبحانه، إنما يتمنى الموت خوفا من الفتنة في الدين، ويدعو ربه سبحانه وتعالى أن يقبضه إليه غير مفرط ولا مضيع. فهذا النهي لا يندرج تحت النهي الممنوع والمذموم، وهذا هو تحقيق هذه المسألة. ولا شك ولا ريب أن الفتن كثيرة وأننا نعيش زمان الفتن، فلا ينبغي أن يصاب المؤمن بالقنوط واليأس. وإن خاف على نفسه، إن خاف على دينه، فليدعو الله عز وجل بهذا الدعاء النبوي: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبني وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأنا أقسم بالله وأقول إننا نعيش الآن زمان الفتن. نعم، إنه زمان الفتن. قد ينام الرجل الليلة ويصبح بلا دين، ويصبح الرجل يوما ويبيت في نفس اليوم بلا دين، كما قال سيد العالمين صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ولا حول ولا قوة إلا بالله، في ليلة واحدة يضيع دينه ويبيع دينه. ولا حول ولا قوة إلا بالله، في صبيحة واحدة يضيع دينه ويبيع دينه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. إنها كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن تشرف لها تستشرف، أي من عرض نفسه للفتن أهلكته الفتن ودمرته الفتن، ومن تشرف لها تستشرف، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. ولذا كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الفتن، ويعلم الصحابة رضي الله عنهم أن يستعيذوا بالله عز وجل من الفتن، بل يعلمهم هذا الدعاء في الصلاة كما يعلمهم السورة من القرآن: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا، من فتنة المحيا، من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. والحديث رواه مسلم وغيره. كان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه رضي الله عنهم الاستعاذة من الفتن بهذا الدعاء الجامع الجميل الذي ذكرت، كما يعلمهم السورة من القرآن الكريم: نعوذ بالله من الفتن، نعوذ بالله من الفتن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها ما بطن، وإن أردت بالناس فتنة يا أرحم الراحمين فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين ولا مفرطين ولا مضيعين. فلا تعارض بين الأدلة، فالحق يخرج من مشكاة واحدة. فلا مانع أن يتمنى العبد المؤمن الموت إن خشي على نفسه من أن يفتن في دينه، لكن لا يجوز للمؤمن أن يتمنى الموت قنوطا من رحمة الله ويأسا من رحمة الله، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أعاذنا الله وإياكم من الكفر كبيره وصغيره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول الحق تبارك وتعالى لبني إسرائيل أو لليهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم: قل لهم يا محمد عليه الصلاة والسلام، قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، صدقتم في دعواكم فتمنوا الموت الذي يقربكم ويوصلكم إلى هذا النعيم المقيم الدائم الذي تدعونه وتزعمونه في أن الآخرة كلها لكم من دون الناس وأن الجنة في الآخرة لكم من دون الناس، فتمنوا الموت الذي يقربكم إلى هذه الجنة وإلى هذا النعيم. فالعاقل لا يمكن على الإطلاق أن يرغب عن السعادة، وهذه السعادة بنص دعواكم وزعمكم. العاقل لا يمكن أن يرغب عن السعادة وأن يختار لنفسه الشقاء في دار الفناء أبدا، هذا ليس منطق العقلاء، بل منطق العقلاء أن يبحثوا عن السعادة إن كانوا صادقين فعلا في بحثهم عن السعادة. ولكن الله جل جلاله يكذب دعواهم مرة أخرى في كلمات حاسمة، فيقول سبحانه: ولن يتمنوه أبدا. يا إلهي، النبوة بهذه الكلمة، أي بهذه الكلمة أيها الأفاضل، تضع نفسها أو توضع في اختبار في غاية الحرج والصعوبة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ على اليهود في المدينة هذه الآية الكريمة القاطعة الحاسمة: ولن يتمنوه أبدا. ألا يستطيع اليهود أن يضعوا النبي صلى الله عليه وسلم والنبوة في حرج بالغ، ويخرج هؤلاء ولو بالكذب ليزعموا وليدعوا أنهم حريصون على الموت وأنهم يتمنون الموت ليكذبوا بهذا القول وإن كان كاذبا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يحكم عليهم بأنهم لن يتمنوا الموت بلن المستقبلية؟ فرسول الله يخبرهم هنا بأمر غيبي قدري لا يقع في زمانه ولا يقع في المستقبل: ولن يتمنوه أبدا. لو خرج اليهود ولو بكلمات كاذبة، وما أكثر كلماتهم الكاذبة، وقالوا نحن نتمنى الموت، لوضعوا النبي صلى الله عليه وسلم والنبوة كلها في اختبار حرج جدا للغاية، لكنهم لم يفعلوا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتكلم من عند نفسه، وإنما يتكلم بوحي من عند العليم الخبير الذي يعلم من خلق هو اللطيف الخبير. هل تدبرتم هذا؟ أقول هذه الكلمة فقط، هذه الجملة فقط: ولن يتمنوه أبدا. هذه الجملة من أعظم الأدلة على صدق نبوة محمد. هل تدبرتم أيها الأكارم هذه الجملة؟ ولن يتمنوه أبدا، هذا التحدي لليهود في زمنهم بل وفي المستقبل بأنهم لن يتمنوا الموت أبدا. أقول هذه الجملة من أعظم الأدلة على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فلو كان الأمر بأيدي هؤلاء لخرجوا في المدينة وملأوا الدنيا ضجيجا، لا سيما وهم يملكون أبواق الدعاية في كل زمان ومكان، وملأوا الدنيا ضجيجا وقالوا إنهم يتمنون الموت وإنهم حريصون على الموت لأنهم يريدون السعادة الأبدية عند الله في جنات النعيم إلى آخره. أقول لم يستطع واحد من هؤلاء ولو بالكذب أن يفعل ذلك، لنتيقن ونتأكد أن المصطفى لا ينطق إلا بوحي من عند الله جل وعلا، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يطلع أي حد من اليهود يقول لا لا لا لا، هذا كلام غير صحيح، هذا كلام غير صحيح، بل نحن نتمنى الموت. لو وضعت النبوة في حرج بالغ لم يحدث أبدا. تبت يدا أبي لهب وتب، الله أكبر، في مكة تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. يا إلهي، تحدي واضح وإعلان صريح. هل سمعتم يوما أن أبا لهب وامرأته أم جميل خرج الرجل أو خرجت امرأته بالكذب وبالباطل ليضع النبي في حرج شديد بالغ، وليضع النبوة في امتحان عسير، ليعلن الرجل أو لتعلن المرأة ولو بالكذب أنها تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ أبدا أبدا أبدا. فهو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فهو الصادق المبلغ عن ربه المبين عن الحق تبارك وتعالى، لا يتكلم البتة إلا بوحي، ولا يبلغ عن ربه جل وعلا إلا بوحي، فهو واثق في وعد ربه سبحانه وتعالى. يقول هذه الكلمة الحاسمة والجملة القاطعة لليهود معه في المدينة النبوية، مبينا ومؤكدا لهم أنهم لن يتمنوا الموت أبدا، لا في زمنه عليه الصلاة والسلام ولا في المستقبل القريب أو حتى البعيد، ولن يتمنوه أبدا. لن يتمنوا اليهود الموت أبدا. ليه؟ ليه؟ يعلل الحق تبارك وتعالى: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. فالقوم يعلمون قبائحهم ويعلمون إجرامهم ويعلمون ظلمهم ويعلمون إفسادهم، فهم الذين كذبوا الأنبياء، وهم الذين قتلوا الأنبياء، وهم الذين عاملوا نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام معاملة من أسوأ المعاملات. القوم لهم سوابق لا يمكن على الإطلاق بسببها أن يطلبوا الآخرة، وإنما هم يهربون من الآخرة بسبب سوابقهم وإجرامهم، لأنهم يعلمون يقينا ما ينتظرهم عند الله تبارك وتعالى من عذاب مقيم وعذاب أليم وعذاب مهين وخزي في الآخرة. فكيف يقبل الإنسان على عذاب مهين وخزي مقيم؟ يقول سليمان بن عبد الملك لأبي حازم الزاهد العابد: يا أبا حازم، ما لنا نكره الموت، نحب دنيانا ونكره الموت. لماذا نحب الدنيا ونكره الموت ونكره الآخرة؟ فقال أبو حازم لسليمان: لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم أخراكم، فأنتم تكرهون أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب، لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم أخراكم، فأنتم تكرهون أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب. فقال سليمان بن عبد الملك: يا أبا حازم يا أبا حازم، وما لنا عند الله جل وعلا؟ قال: اعرض نفسك على كتاب الله لترى ما لك عنده جل علاه. قال: وأين أجد ذلك؟ قال: عند قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. قال: وأين رحمة الله يا أبا حازم؟ قال: إن رحمة الله قريب من المحسنين. قال: فكيف الرجوع على كيف الإقبال على الله جل وعلا غدا؟ فقال له: أما العبد الآبق، أما العبد المذنب المسيء فكالعبد الآبق يرجع إلى سيده ومولاه، وأما العبد المطيع المحسن فكالعبد الغائب عن أهله يرجع إلى أهله مرة أخرى. لا شك أنهم سيستقبلونه حر استقبال ويحتفون به أعظم احتفاء واحتفال. فالعبد المحسن يقبل على الله جل وعلا وهو فرح مسرور. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، نعم، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت أم المؤمنين: أكراهية الموت يا رسول الله؟ فكلنا يكره الموت. قال: ليس ذلك يا عائشة، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا بشر بسخط الله وعذابه كره لقاء الله فكره الله لقاءه. اللهم اجعل يوم لقائك أحب أيامنا إليك، أحب أيامنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل يوم لقائك أحب أيامنا إلينا يا أرحم الراحمين، واجعله أسعد وأكرم وأشرف وأطهر أيامنا يا رب العالمين. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. هذه العلة، لن يتمنى اليهود الموت أبدا. ما هي العلة؟ بسبب ظلمهم وكسبهم وذنوبهم ومعاصيهم وإجرامهم وأفعالهم القبيحة الدنيئة الشنيعة من قتل وتكذيب واعتراض واستكبار وعناد وإدبار إلى غير ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. الله تبارك وتعالى يعلم ظلمهم ويعلم انحرافهم عن الحق. وفي الآية تفسير آخر من باب الأمانة العلمية، تفسير آخر لابن عباس رضي الله عنهما، بل ورجح هذا التفسير بقوة الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. رجح الحافظ ابن كثير تفسير ابن عباس رضي الله عنهما في الآية ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم الله عليم بالظالمين من أول آية، رجح ابن كثير تفسير ابن عباس وقال بأنه هو المتعين، يعني هذا هو التفسير المتعين والصحيح للآية، أن الآية قد نزلت للمباهلة، أن الآية قد نزلت للمباهلة. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قال هذه الآية نزلت للمباهلة، أي للدعاء على أي الفريقين أكذب، من المسلمين أو من اليهود، أو من اليهود. كما أمر الله جل وعلا أن يباهل وفد نصارى نجران، فلقد أقبل وفد نصارى نجران على النبي عليه الصلاة والسلام وقاموا يحاجون رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيسى بن مريم، ويذكرون بنوته للحق تبارك وتعالى وألوهيته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأنزل الله عز وجل على نبينا صلى الله عليه وسلم صدر سورة آل عمران إلى قوله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. هذه هي المباهلة، يجتمع الفريقان، فريق المؤمنين وفريق الكافرين، أو فريق المؤمنين وفريق اليهود، أو فريق المؤمنين وفريق النصارى، ويدعو كل فريق، نبتهل نتضرع إلى الله عز وجل أن يجعل لعنته سبحانه وتعالى على الكاذبين. رجح الحافظ ابن كثير أن الآية نزلت للمباهلة، وقال هو المتعين، وهو الدعاء على أي الفريقين أكذب، من المسلمين أو من اليهود. قال فلما نكل اليهود عن المباهلة تبين كذبهم، وعلم كل واحد فيهم أنهم ليسوا على الحق، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه هم الذين على الحق، فهم يعرفون ذلك تمام المعرفة ويقرؤون ذلك في كتبهم المنزلة على رسلهم المرسلة الذين آتيناهم الكتاب، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. وعلى أي حال، إن كانت الآية الكريمة أيها الأفاضل قد وردت في سياق الاحتجاج على اليهود وتكذيب دعواهم وتفنيد مزاعمهم، فليست العبرة بخصوص السبب ولكن العبرة بعموم اللفظ. فليفتش كل واحد منا عن دعاويه العريضة، وليبحث كل واحد منا عن مزاعمه الكثيرة والخطيرة، ليعلم هل هو من الصادقين أم من الكاذبين. فما أيسر الادعاء وما أرخص الزعم، فلينظر كل واحد منا في حقيقة ادعائه أنه قد حقق الإيمان وحقق اليقين وحقق التوكل على رب العالمين وحقق الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. فلينظر كل واحد منا في حقيقة دعواه، فما أيسر الدعوة وما أرخص الدعوة، ولو كان الأمر بالادعاء لسهل على كل إنسان دعي أن يكون صاحب دعوة حقة حقيقية. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ما أكثر أهل الادعاء، ما أكثر أهل الزعم. فتش في حقيقة ادعائك أنك مؤمن، أنك تقي، أنك عالم، أنك مجاهد، أنك مخلص، أنك صادق في عملك لربك ولدينك ثم لبلدك ووطنك. فتش في حقيقة الدعاوى التي تدعيها لنفسك، والأفتش أنا في حقيقة الدعاوى التي أدعيها والمزاعم التي أزعمها. فليفتش كل واحد منا في حقيقة إيمانه، في حقيقة يقينه، في حقيقة تقواه لربه وسيده ومولاه. فليست العبرة بخصوص السبب ولكن العبرة بعموم اللفظ. نعم، نحتاج جميعا بلا استثناء إلى وقفة صادقة مع النفس، ليوقف كل واحد منا على حقيقة إيمانه وعلى حقيقة ادعاءاته وعلى حقيقة مزاعمه. فالقول إن خالف العمل بذرت بذور النفاق في القلوب، كما قال علام الغيوب: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال جل جلاله: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله أن يجعلنا جميعا من الصادقين، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. ثم يبين الحق تبارك وتعالى أن هؤلاء القوم لا يمكن أبدا أن يتمنوا الموت، بل هم من أحرص الخلق على حياة أيا كانت هذه الحياة، ولو كانت حقيرة ولو كانت مهانة ولو كانت شقية. قال سبحانه مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. يا سلام على جلال القرآن وعلى جمال القرآن. لم يقل ربنا ولتجدنهم أحرص الناس على الحياة، لا، وإنما نكر كلمة حياة. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، أي على حياة بأي ثمن، ولو كانت مهانة ولو كانت حقيرة ولو كانت ذليلة. تنكر كلمة حياة للتحقير والامتهان والتنقيص. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. ما هو الحرص؟ الحرص في لغة العرب هو طمع الإنسان في شيء ما وإشفاقه من فواته، طمع الإنسان في شيء ما وإشفاقه من فواته. وهو نوعان: حرص مذموم وحرص محمود. نعم، في حرص محمود، نعم، سأبين الآن. حرص مذموم وهو من جنس الحرص الذي ذم الله اليهود به أو بسببه، حرص على الدنيا ولو كان على حساب الآخرة، حرص على حياة أيا كانت مهانة حقيرة ذليلة ناقصة شقية أيا كانت هذه الحياة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا هو الحرص المذموم. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. أما الحرص المحمود فهو الحرص على ما ينفعك في الدنيا والآخرة لا بأس به، بل هو حرص محمود أن تكون حريصا على ما ينفعك في دينك ودنياك، في دنياك وأخراك. ألم تسمع قوله رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. المؤمن القوي بكل ما تحمل الكلمة معنى، ونحن نريد الآن هؤلاء المؤمنين الأقوياء. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، لأن المؤمن الضعيف فيه معدن الخير وأصل الخير ألا وهو الإيمان، لكن المؤمن القوي بكل ما تحمله الكلمة معنى أفضل عند الله جل وعلا من المؤمن الضعيف. نعم، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. ثم قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك. الله الله الله، احرص على ما ينفعك. يبقى في حرص أنت مأمور بتحقيقه، وهو الحرص على ما ينفعك في دينك ودنياك، هو الحرص على ما ينفعك في دنياك وأخراك. الغيبة لا تحرص عليها لأنها لن تنفعك، النميمة لا تحرص عليها لأنها لن تنفعك لا في الدنيا ولا في الآخرة، الكذب لا تحرص عليه لأنه لن ينفعك لا في الدنيا ولا في الآخرة، أكل الحرام لا تحرص عليه فإنه ورب الكعبة لن ينفعك لا في الدنيا ولا في الآخرة، الحقد الحسد الضغينة البغضاء اتهام الناس بالباطل لا تحرص على هذه الأمراض وعلى هذه الداءات فإنها ورب الكعبة لا تنفع لا في الدنيا ولا في الآخرة. احرص على الصدق، احرص على الوفاء، احرص على الأمانة، احرص على الرجولة، احرص على الإخلاص، احرص على صدق العهد، احرص على الوفاء، احرص على هذه القيم، احرص على التوحيد، احرص على السنة، احرص على الاستقامة على الطاعة، احرص على تعلم العلم، احرص على الصلوات، احرص على قيام الليل، احرص على كل ما ينفعك في دينك ودنياك ودنياك وأخراك. احرص على ما ينفعك. خلي بالك، انتبه، الوقت بيمضي والعمر يجري وانت مشغول، مشغول بالأحقاد والضغائن والهوى والخصومات. احرص على ما ينفعك. اللهم ارزقنا الحرص على ما ينفعنا يا أرحم الراحمين، وارزقنا الصدق في الأقوال والأعمال والأحوال يا رب العالمين. احرص على ما ينفعك واستعن بالله. نعم، إن تعذر عليك أن تحرص على ما ينفعك فاستعن بالله أن يعينك على ذلك. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. ويجوز أيضا أن تقول ولا تعجز، فيها الوجهان بكسر الجيم وفتح الجيم. استعن بالله ولا تعجز، ولا تعجز، استعن بالله ولا تعجز. ولا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. شايف كلام النبي؟ والله العظيم هذا الحديث والله يحتاج إلى ليلة كاملة، والله يحتاج إلى ليلة. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. استعن بالله ولا تعجز، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو فعلت، لو قلت، لو عملت، لو خرجت، لو ذهبت، لو أتيت، فإن لو تفتح عمل الشيطان. الشاهد، احرص على ما ينفعك فحرصه هو طمع الإنسان في شيء ما، وإشفاقه من فواته، وهو نوعان: محمود ومذموم. مذموم من جنس حرص اليهودي على الدنيا حرصا ينسي الآخرة، أما المحمود فهو الحرص على ما ينفعك في الدنيا والآخرة. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. الواو هنا فيها ثلاثة أقوال لعلمائنا. قال بعض أهل العلم: الواو للعطف، الواو للعطف. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، أي ولتجدن اليهود أحرص الناس على حياة من الذين أشركوا. وهذا توبيخ وتقريع، لأن الذين أشركوا لا يؤمنون بالبعث ولا يؤمنون بالجزاء ولا يعتقدون أنهم سيبعثون للوقوف بين يدي الله جل وعلا للسؤال عن الكثير والقليل وعن الصغير والكبير. لا يعتقد المشركون ذلك، إنما هم يعتقدون أن الحياة الدنيا إنما هي جنتهم وإنما هي سوقهم وهي نعيمهم، وهم يموتون ويحيون وما يهلكوا إلا الدهر، وما هم بمبعوثين، فهم لا يعتقدون في البعث ولا يعتقدون في الحساب ولا يعتقدون في الجزاء. هذا هو معتقد أهل الشرك. فعيب كبير أن يعتقد أهل كتاب هذا المعتقد الفاسد، فهذا توبيخ وتقريع. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، أي لتجدن اليهود أحرص الناس على حياة من الذين أشركوا. هذا قول. قول الثاني: قال بعض أهل اللغة الواو للاستئناف وليست للعطف. الواو للاستئناف، لأن المعنى قد اكتمل وتم عند قوله تعالى: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. خلاص كده المعنى اكتمل، قف عند هذا المعنى: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. لكن المعنى الثاني: ومن الذين أشركوا. الواو هنا للاستئناف، فالمعنى يستأنف بعد هذا ببيان حال المشركين الذين لا يؤمنون بالبعث، يود أحدهم لو عمر في هذه الحياة الدنيا 1000 سنة، ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة. هذا معنى ثاني. وبعض أهل العلم قالوا في معنى ثالث، أو الواو هنا المعنى الثالث في قوله تعالى ومن الذين أشركوا، أي ولتجدن اليهود والذين أشركوا أحرص الناس على الحياة، بل يود الواحد منهم من اليهود ومن المشركين أن لو عمر في الدنيا 1000 سنة، 1000 سنة، وهو كناية عن المبالغة في الكثرة، في كثرة السنوات التي عاشها في هذه الحياة الدنيا. ومع ذلك يبين الحق تبارك وتعالى أنه حتى لو طال بهم العمر ولو طال بهم الأمد وعاش اليهود أو المشركون في هذه الحياة الدنيا 1000 سنة، 1000 سنة أو أكثر، أو أكثر، فلا يزحزحهم هذا البقاء وهذا العمر الطويل وهذا الأجل الكبير، لا يزحزحهم عن عذاب الملك القدير في الآخرة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يود أحدهم، يود، الود هو الحب والتمني الخالص، الود هو التمني والمحبة الصادقة الخالصة. يود أحدهم، يود الواحد من اليهود أو من الذين أشركوا أن لو يعمر ويبقى في هذه الحياة الدنيا 1000 سنة أو أكثر، أو أكثر. فإن لفظ 1000 عند العرب هو منتهى أسماء العدد، منتهى أسماء العدد. 1000 عند العرب منتهى أسماء العدد، فهم يذكرون 1000 يقصدون بالمبالغة في الكثرة، في كثرة العدد. فيتمنى الواحد من اليهود أو من المشركين أن لو بقي في الأرض أو في هذه الحياة الدنيا 1000 سنة أو أكثر، ولكن هذا البقاء بل هذا طول الأجل لن يزحزحه عن عذاب الله تبارك وتعالى في الآخرة، ولن يمنعه من هذا الخزي والعذاب المقيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل لو عاش أحدهم 1000 سنة وهو مقيم على معصية الله، وهو مقيم على معصية الله تبارك وتعالى ومات على ذلك، فلا شك أن عذابه في الآخرة سيكون على قدر معاصيه وعلى قدر ذنوبه وعلى قدر طول أمده في العصيان والتمادي في الغي والانحراف والضلال. ولذا يقول نبينا عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد وغيره من حديث عبد الله بن بصر، وفيه خيركم من طال عمره وحسن عمله، اللهم اجعلنا منهم، خيركم من طال عمره بس بشرط إيه؟ وحسن عمله. لأن فيه رواية أخرى في سنن الترمذي بسند صحيح بالشواهد أنه صلى الله عليه وسلم قال وشركم من طال عمره وساء عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله، لأنه بطول العمر مع سوء العمل يزداد الرجل غيا وعصيانا وضلالا وانحرافا، ويكون عذابه في الآخرة وخزيه في الآخرة بقدر طول غيه وتماديه في الذنوب والعصيان والانحراف والضلال. خيركم من طال عمره وحسن عمله، اللهم اجعلنا منهم. قال وشركم في رواية الترمذي بسند صحيح بالشواهد وشركم من طال عمره وساء عمله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالحياة يا إخواني مهما طالت فهي قصيرة. لقد عاش نوح أكثر من 1000 سنة، فعمره الدعوي لبث في قومه في الدعوة 1000 سنة إلا 50 عاما، هذا عمر الدعوة فقط بخلاف عمر نوح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأين نوح الآن؟ بين يدي ربه جل جلاله. فالحياة مهما طالت فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي حقيرة، لأن الليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر، ولأن العمر مهما طال لا بد من دخول القبر. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. نعم، لو عرفوا الله حق معرفته وقدروا الله حق قدره لعلموا أن الله تبارك وتعالى بصير بهم، عليم بأحوالهم، سميع لأقوالهم، مطلع على أفعالهم، يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون. نعم، يسطر عليهم كل شيء في كتاب عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى. قال جل جلاله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. سامحوني، مضى الوقت سريعا وزدنا على وقتنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ما أحوجنا ورب الكعبة إلى القرآن لنعيش معه لنتدبره. فما أنزل الله القرآن على نبينا صلى الله عليه وسلم إلا ليربي به القلوب والعقول والضمائر والأخلاق، إلا ليقيم به للإسلام دولة، إلا ليقيم به للإسلام أمة. ولن تقوم للإسلام دولة ولن تقوم للإسلام أمة إلا بهذا القرآن الذي أقام به نبينا عليه الصلاة والسلام أعظم دولة للإسلام وأعظم أمة حملت القرآن. أسأل الله جل وعلا أن يرد الأمة كلها إلى القرآن والسنة ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.